تامنا ذي لسي ودي أشضن المعنى تقصد بابيس همك نذي ونسي ون هيدا دينا أتقن مسكين يناد دموسني همي يا زذيف هم أبهم ما عذور هذي وهم هذي غيل بدل غيليس هذي غيل بدل غيليس لرباح الكل دي تسلسن لرباح الكل دي تسلسن اتما كرغتن زرع كرسن موريو الروي وقذن حذرشن هركو الصغر لغتن سرو لغتن سيت مورتي هججي حق دري مبان يحزن ركو المدن وردن طيضي شوف عريو وردن طيضي شوف ذي البيرو يقعد وكل برسيو ذي البيرو يقعد وكل برسيو زدي ومكاني وتسفغض بغير الألوان تنادغ كان ذب البريو هتزيد تمعيشتي وذي لغسك وذي الأروان هين سلاني مزغني مكشورني دوروني زنو زغاس انتي الشفان زنو زغاس انتي الشفان ماشي ذويني جهل حمل غي حبيب اذ لقرباني وما رام ثوني تميلة في حرصيف غرغورة دافن اينك ويغلب لهنا نهوغ ثن قار غسن تسو سمايد الفايد انسن قبل زن درسن دمان قبل زن درسن دمان في ذات سورة تقريبا في الهم يسرر رجل غاك مور تسوى الغالي ذو قفورك جهدنا طوى صريغ تسيخلي غر القع مور تغلالي ويبغى نادي وضعك أبضل هيديش وراس من الغر هبري داس توهيه